نستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عشنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي مع الناسخ والمنسوخ، مع نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين بواسطة الوحي جبريل في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، ثم قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ما زلنا في الآيات نناقش بعض الشبهات التي افتعلتها قريش لرد الحق الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الشبهات أنهم ادعوا أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس رب العزة تبارك وتعالى ولكنه بشر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فإن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يواسي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبره ويثبته على ما يسمع عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه جلت أسماؤه سبحان الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، يسمع ما يقولونه، يعلم تمام العلم هذه المقولة. هذا الافتراء من أهل الكفر الذين كانوا من شأنهم أن جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي يتلوه كذب، ليس من قبل الله عز وجل بل من قبل بشر. إنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه القرآن، الذي يعلمه القرآن، هو رجل أعجمي لا يتكلم باللغة العربية. سبحان الله، هل هذا الأعجمي الذي لا يتكلم باللغة العربية ولا يحسنها يأتي بهذه سبحان الله الآيات البينات الواضحات التي لا يأتيها الباطل من بينها ومن بين أيديها وما خلفها. سبحان الله، يأتي بهذا الكلام العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. هؤلاء الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، وهذا البشر أعجمي، يعلمون أن هذا القرآن لسان عربي مبين، بل ويشهد حالهم إلى هذا الكذب والافتراء الذين افتروه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى: اللسان الذي يلحدون إليه، هذا الذي يميلون إليه ويتركون قول الحق، لسانه ليس بالعربي، فكيف يخرج ممن لا يجيد هذه العربية، هذا اللسان العربي المبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجملا. ربنا عارف، عالم جل جلاله الله، ربنا عالم بكل اللي بيقوله عليك. وبعدين اللي بيقوله له ده كذب، عشان هم بيقولوا ان هو مش كلام مش عربي، ازاي ده هو عربي ما فيش زيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا يقول تعالى: ولقد نعلم انهم يقولون ما يقال على الله، على رسوله صلى الله عليه وسلم، على اوليائه، على عباد الله لعباد الله، يعلمه الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف بما ينطق وينتشر بين الناس. سبحان الله، فالله عز وجل يعلم. أنا قلت لك إن من باب التهدئة لنفسك والطمأنينة حيال ما تظلمي فيه من أقوال وتنسب إليك، أعرفي إن ربنا عالم بها، ربنا يعلم جل جلال الله. بل والله يدافع على ما يعلمه عن خلقه، بل والله يحارب. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وفي الحديث بتاع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل يغار على أوليائه. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أحباب الله عز وجل، بينهم وبينهم ودا، يحبهم ويحبون، أشد حبا لله، لذلك الله عز وجل أشد حبا لهم، فيغار عليهم عندما يقال عليهم، فيحارب جل جلاله من أجلهم، ويدافع الله عز وجل عنهم، ويقيم محكمة العدل الإلهية، الديان لا يموت، فمن يقول على شيء، على إنسان يقال عليه مثل هذا الشيء، فلنتسلى كما سلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا عالم باللي بيقولوه. قالوا على فلانة وعلانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ربنا عالم؟ خلاص اطمئني صدرا، مش ربنا هيدافع؟ مش رب العزة تبارك وتعالى هيحارب؟ ولذلك سبحان الله، انت تخافي لما ما يتقالش عليك حاجة، معقول؟ آه، لأن الناس ربنا عافينا، المتلونون إن نحيادي بكلمة والنحيادي بكلمة هم اللي منهمش أعداء، لكن المسلم السوي التقي لازم له أعداء، أعداء الحق، أعداء الباطل. يعني أنت فاكرة العلماء دول منهمش أعداء؟ فاكرة المشايخ دول منهمش أعداء؟ لهم أعداء. إذا كان الأنبياء كان لهم أعداء، الذين استكبروا، الذين اتبعوا الباطل، بعدها على طول سبحان ربي العظيم العلماء ما في قساوسة ورهبان وناس الله العفو العافية وغير الديانات بيتقولوا عليهم. ده اللي ملوش أعداء هو اللي يخاف، انت متلون ولا ايه؟ انت منافق ولا ايه؟ فكله له أعداء، بس انظري إلى طبيعة هذا العدو الذي يعاديك. بيعاديك عشان ايه؟ ده بتاعة المساجد، ده طول النهار تقول لنا الموت هو الموت، ما بحبش أقعد قعدتها. بيعادوك ليه؟ عشان ما بتخافش في لا تخشى في الله لو متلائم، بتقول الحق، علشان غمست لها وما رضتش قالت لا، ولا ومن يكتمها فانه آثم من قلبه، لا انا مش هكتم الشهاده واقول الحق. هي ما بيعادوك ليه؟ اذا كان اهل الباطل هم اعدائك فابشري، فعضد على طول، المخالفه على طول، يبقى اهل الحق اوليائك. والله تخافي لو عجبتيهم، ايه اللي فيك هيعجبهم؟ كلامك؟ لا، ده هم اهل باطل وكلامهم أعوذ بالله منه. لا خير في كثير من نجواهم. ازاي كلامك هيبقى كلامهم؟ لبسك هيبقى لبسهم. سبحان الله، مكنونات سطرك، طموحاتك وامالك. انت واحده عايزه تخلصي المصحف، عايزه لك اهداف ساميه بفضل الله عز وجل، راقيه للجمع الحديث في صدرك، عندك طموحات، نفسك تبقي داعيه بفضل الله عز وجل او عالمه في مجالك، نفسك تخدمي الاسلام والمسلمين. هم امالهم وطموحاتهم مختلفه، ايه اللي هيجمع بين قلبك وقلبهم؟ فلما يبقى نسال الله العفو والعافيه، اهل النفاق هم اللي متلونين، هنا يشتغلوا وهنا يشتغلوا. يعني ايه لما تقعدي مع عند الفخذ تشتغلي؟ لما ايه تقعدي مع الكفار ما فيش براء وولاء وبراء؟ يعني ايه لما هويتك الاسلاميه تبقى مش ظاهره؟ تبقى دليل على النفاق. اذا المؤمن بفضل الله عز وجل لا يتغير، لا يتلون، يحبه اهل الخير، يحبه اهل الطاعه، يجد نفسه وسلواه وطيب مجالسه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقرأ عنهم خلوته بهم كده بالدنيا كلها مع العلماء، إذ يزداد علما، قل رب زدني علما، ينتعش بهم مع الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك. قعدت قاعدة النهاردة، الله على جمالها. قعدت مع مين؟ قعدت في المسجد مع الأخوات. قعدت مع مين؟ قعدت أسمع درس كده. هي دي قعدتها، هي دي جلساتها، هي الحاجات اللي بتعجبها. استبشري خيرا بما يقال عليك، وإن زموك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا ما زموه، اتقال عليه، بقت أم جميل كده تقول، تدعو تقول له مزمم أبينا ودينه قلينا. ياخدها النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة عليه الصلاة والسلام، فيبتسم ويقول يدعونني مزمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي كثيرا، بل كما قلت قيل على الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ادعوا لله عز وجل الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ادعوا لله عز وجل صاحبة جل جلال الله، ادعوا لله عز وجل شركاء، ادعوا لله عز وجل البخل، ادعوا لله عز وجل جل جلال الله أنه استراح بعدما أجهده وتعب خلق السماوات والأرض. اتقل على رب العباد تبارك وتعالى، ألا نصبر ونتسلى بهذه الآية على ما يقال علينا. في ناس يا جماعة ربنا عافينا عقلها هيفك من كتر ما قالوا عليها، ربنا يعينهم ويعافينا. وما بقولش ان انت تسكتي، رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه، ما بقولش لحقت إلا بالله، انك مش من حقك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن المؤمن يصبر ويعفو ويتثبت بما ثبت الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. اتقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم جل جلاله يعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وإحنا قلنا إن كانت في أساليب متعددة شتى لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر ورد الحق الذي كان عليه، فكانت على أول هذه الأساليب أنهم يطعنون في الكتاب ويطعنون في الرسول. فأما طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموه صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه كذاب، وسخروا منه واستحقروه واستهزأوا به وجعلوه كذابا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستقبلونه بالنظرات الشديدة وبالكلمات الأشد، ثبته الله عز وجل، كذلك نثبت به فؤادك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سمع وشاف، قالوا عن سيدنا نوح إيه؟ مجنون وازدجر. قال عن دي ودعن دي، فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فما لنا لا نتثبت بنفس الطريقة التي ثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تلا عليه قصص السابقين فثبت وهو على الحق، وانت كده انظري إلى ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاثبتي أنت كذلك على الحق. كانوا هيبلعوا كده، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ده إيه ده؟ لما حواليه المستضعفين وقعد يتقول على رب العالمين وتغامزوا وتلامزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل على النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا على كتاب الله الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثاروا حوله الشبهات وشوهوا تعاليمه وبثوا الدعايات الكاذبة وأقوال واهية عن كتاب الله منها هذا القول. لكن تعددت الأقاويل، ما لقوش في الورد، في الورد سبحان الله العظيم عيب، قالوا له يحمر الخدين، مره يقولوا له اللي بتشوك، ومره يقولوا له يحمر الخدين، ومره ومره. اهو قالوا على القران: اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. حبه حواديت خياليه، اساطير لا مستند لها من الحقائق بتملى عليه كمان. هو ماله الرسول ده؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه. لو أنزل إليه حاجة ما كانش مشي كده. قال لا، جل جلال الله. طب ما رب العزة لو أراد أن يؤتيكم بملك لكان، لكن الملك ده يبقى بشر، ومن نعمة له أن يجعله بشر. قالوا على القرآن: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. صاروا يصدون الناس معارضين القرآن الكريم بهذه الشبه، ومنها وعلى رأسها: إنما يعلمه بشر. فالله عز وجل ناقشهم من ضمن المناقشات قبل كده: يأكل ويشرب. طب سبحان الله، طب ما هو لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله عز وجل يناقش عنه لهم مثل هذه الأشياء. طيب إزاي سبحانه العظيم أساطير الأولين وأتت بالحق المبين؟ القرآن الكريم أتى بالحق السابق والحالي والمستقبلي. السابق حقائق ما كنتوش تعرفوها وعلمتوها، وهو ليس بأساطير الأولين سبحان الله. مستقبلية بحقائق ممكن أبو لهب يدعي منافقا الإسلام، لكنه الله عز وجل أراهم الحق المستقبلي، حتى صرف عن ذهنه أن يدعي الإسلام علشان يبقى أبو لهب. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما أكثر الإعجاز الذي يرونه وقع العين، رأي العين، يعني قبل كده صح حق وبعد كده حق، والآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. في الحاضر شفت عيونهم كمان صدق ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به. لا أساطير الأولين وله كلام في الهوى، ولا إنما يعلمه أعجمي، إنما يعلمه بشر لسانه الذي يلحدون. المهم ولا يعلمه أعجمي، بل أنتم أشهد الناس على هذا الشيء، أنكم كنتم تسترقون السمع لسماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا عزب الآيات وأنها من رب البريات ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استرقتم السمع، استكدتم خلفه، فاسجدوا لله واعبدوا. إذ كنتم تسترقون السمع للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبط أبو جهل في أبو وليد المغيرة عشان رايحين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي جابك؟ إيه اللي جابك؟ يشهد الحق ما شهدت به الأعداء، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. مش انتوا اللي كنتوا بتعملوا كده؟ طب لما تيجوا تجتمعوا في دار الندوه تفكروا باي فكيره عشان تردوا الناس عن جمال كلام الله عز وجل. مش انتوا اللي قلتوا لا هو بالنثر ولا هو بالشعر. امال اللي ما بيعرفش فنون العربيه دي هو اللي هيعرف هيجيب بحاجه؟ لا هي نثر ولا هي شعر، لا هي على بحر من بحور الشعر، ولا هي على بلاغه كبلاغه النثر. يبقى ده جاي ايه؟ يبقى جاي من قبل الله عز وجل، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول الله عز وجل: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. فناقش الله عز وجل الحجة. تعالوا هنا، اللي انتوا بتقولوا عليه بتقولوا يلحدون إليه، يميلون إليه ويتركون الحق، ألا وأنه كلام الله الموحي لرسوله، فيميلون إلى أنه تعليم من أعجمي لا يجيد العربية ولا يتقنها. اللي انتوا بتقولوا كلام ده باطل. كيف يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام في غاية الإعجاز ممن عجز نطق العربية؟ سبحان الله. وأنا ولو وقفت على قول الله وهذا لسان عربي مبين، يبقى هسيب الكلام ده واطلع بقى معاكم في علوم القرآن في مبحث إعجاز القرآن الكريم، الإعجاز اللغوي، بس عشان نكمل بقية الآيات. سبحان الله. إيه ده؟ تتلاقي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقفات لغوية من أساتذة كثرة في اللغة، تقولك إيه ده؟ إيه الجمال؟ روعة القرآن الكريم ده، جل جلاله وتقدست أسماؤه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صدق الله، أن يعجزون عن أن يأتوا بآية بسورة بعشر سور مثله مفتريات. سبحان الله. فيتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، والله عز وجل يرد عليهم أن هذا الذي يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل من الصحة. ليس له أصل من الصحة، قال الحافظ ابن كثير كده. أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمفتر ولا كذاب، كما يكون شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين. فكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أبرهم، وكان صلى الله عليه وسلم أكملهم علما، وكان صلى الله عليه وسلم أكملهم عملا، وكان صلى الله عليه وسلم أصدقهم إيمانا، وكان صلى الله عليه وسلم أعظمهم يقينا. معروف صلى الله عليه وسلم بالصدق في قومه، لا يشك فيه صلى الله عليه وسلم ولا يلحق به ادعاء. ولذلك استدل الحافظ ابن كثير بقول هرقل، فقال لهذا لما سئل هرقل ملك الروم: يا أبا سفيان، لما اجتمع مع أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. كلام هرقل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه كذبة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمفترين عليه السلام، عشان يفتري يتقول على الله فيقول كلام ربنا ما نزلوش. فقال هرقل: هل كان يدعي كذبا؟ فقال: ولا يستطيع أن يكذب أبا سفيان. إن شو أم الكذب؟ إذا كان الكافر مش راضي يكذب بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيكذب. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. النبي صلى الله عليه وسلم لن يكذب. قالوا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الكافرون على النبي صلى الله عليه وسلم افتراء، انا عندي دلوقتي اللي بيقول واللي بيتقال عليه. خطابي للي بيتقال عليه ما تخافيش، ده اتقال على الله واتقال على رسوله صلى الله عليه وسلم واتقال على الاولياء وعلى الصالحين. دقيقه واحده اكلم بقى ثواني الناس اللي بتقول، الناس اللي بتتقول على اخوانها المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل، او هذا الذي يذكر اخاه حتى بما فيه فيختاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الغيبه اتدرون ما الغيبه، قال الله ورسوله اعلم، قال ذكرك اخاك بما يكره، قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول، كان ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقال القرطبي بذلك التعريف ان الغيبه هي ان تقول في اخيك ما هو فيه، واما الافك ان تقول ما بلغك فيه، واما البهتان ان تقول فيه ما ليس فيه. ثلاث انواع من الاقوال اخاطب بها الجانب الاخر. اختي المظلومه الله عز وجل يعادي من اجلك، يدافع عنك، يقام محكمة العدل الإلهية في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، ويوم القيامة عندك حديث المفلس. أنت بقى التانية اللي بتتكلمي على الناس، لو كان أهل الكفر يتكلمون على أهل الإيمان، وماذا لو كان أهل الإيمان يتكلم بعضهم على بعض. أذكر نفسي وإياك بقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أذكر نفسي وإياك بترك القول على الناس، القول على الناس بما هم فيه، والله فيها اغتبتيها، والله العظيم بيقولوا عنها كده، تروجي لإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الإفك أن تقولين ما بلغك عنها. وإذا بالبعض ربنا عافينا يتطاول من الغيبة والإفك إلى البهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم، فيقولون ما ليس في أختك المسلمة. اتقي الله، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بشر، يقولون ويقولون ما ليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعي بقى تبقى أنت دي، الغيبة كبيرة قوي، البهتان والإفك كبير قوي، والكبيرة ما كان فيها وعيد. وما أكثر أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بوعيد الغيبة، وعيد النميمة، وعيد الكذاب، وعيد البهتان، مش أنت. واعلمي أن هذه الآية تشير مسلية من اغتيب أو وقع فيه إفك أو بهته الناس، لكن أنت هتروحي منين بقى من اللي بتقولي؟ ما احنا الله العالم اللي بيسمع اللي اتقال عليه، ولا اللي قال، اللي قال الدهي، خلي بالك يتفاوت الناس في اسم الاغتياب، في اسم البهتان. فعندما يكون الشخص الذي قيل عليه هو رسول الله، ما ظنك بعقوبة الله لمن قال؟ طبعا قبلها لما يقولوا على ربنا، طب لما يقولوا على رسوله يكذبه، أن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مكان له منزل في النار. وحريصه هو انك ما تشيريش حاجه ضعيفه تستديد من تقول على رسول الله، ما تقوليش اللي حاطط الاحاديث الضعيفه ده هي شاطر وراجل طيب عايز يدعو الناس لقيت الكرسي وعايز يدعو الناس للواقعه زي ما الناس الجهله قالت، وتنشري غلط على رسول الله. لا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو كان هذا الذي تقولينه على اختك المسلمه، يا نهارك ابيض، لحوم العلماء مسمومه، تخيلي كده لما تاكلي لحم مسموم، قد القطمه الواحده بس، المزعه الواحده في لحمه قد تردي صاحبها قتيله. اصل لحمه مسمومه، اصل بتاخد بتنهش في لحم عالم. اتقوا الله يا من يتقولون على المسلمين. وايه تختلف في القدر لو كانت في العرض، غير لو كانت في طبيعة الشخصية والخلقة، غير لو كانت، لو كانت صورة من أنواع التنمر والاحتقار. تخيلي هنا وقع الواقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وقع سودة. في ناس كده بقى ربنا عافينا تعمل ايه، ترمي اولياء الله في العرض والشرف. جبت الطمه في هنا، جبت الطمه في الشخصيه، وجبت الطمه في القدر. في القدر، وقد يكون هذا الاغتياب في شهر عظيم او في مكان عظيم، يتودوا في حرم او يتودوا على اخت في مسجد او ربنا عافينا، او يكون ذلك في شهر حرام، او يكون ذلك في رمضان او في غيرها. يويل اللي بيتكلم على الناس ولا يقدر للشخص قدره، ولا يلتفت بصورة ربنا عافينا الأذى الذي يلحق به، القدر اللي لحق به في الغيبة والبهتان ده إيه، ولا مكان الغيبة ولا مكان النميمة، فيلحق به أعوذ بالله منكرا عظيما. فلتبحث كل ظالمة لأختها شخصا وقدرا ومكانا وزمانا عن مكفرات عظيمات لهذه الكبائر التي لا يعالجها استغفر الله استغفر الله، التي لا يعالجها اللهم أنت ربنا إلا أنت. دي عايزة حسنات محيات وكفارات متتابعات حتى تعينك على محو هذه العظام من السيئات. ما تجيش طرح حد، ما تتقوليش على حد، اتقي الله عز وجل. لا أنا بتقول على واحد ميت، لا اتقي الله. حتى لو كان ميت لا تذكر هلكاكم إلا بخير. أنت ناسية أن الميت ده أخوته لا تنقطع بموته، أيحب أحدكم أن يأكل اللحم أخي، الأخوة لا تنقطع بالموت. أنت ناسية أن أنت شهداء الله في أرضه، ممكن الملائكة تأمن على كده وترد شهادتك ويروح في, في, في, في ربنا عافينا في غيابات القبر بشؤم ما شهدتي ما شاهدتي عليه، تقولي ده ده ده ميتة، لا ده بنت صغيرة. صغيرة ايه؟ ده لو فضلت سرقة تفضل فلانة منى الحرامية، منى الحرامية لازقة فيها وفعلتها اليوم الدين. اتقي الله، نسأل الله العفو والعافية. فلا تغتابي مسلم، فلا تغتابي ميت، فلا تغتابي طفل، بل لا تغتابي والله ذكرها العلماء مجنونا. فهذه الغيبة تلحق بأهلي. كان واحد ربنا عافينا منغل، واخته لا حول ولا قوه، كانت تراعي يعني مش فحش ببنت، خد بنت كده جنبه وقعد يحسس عليها كانها امه، مش فاهم، فضلوا يقولوا ربنا عافينا ما كلام، طلعوا كلام وبهتان وبلاوي. بقت اخته تعيط بدل دموع دم بيتها، اقول لها طب انت ده هو يا حبيبي لا يعقل، اي حد هيقول لا يعقل. لحقت ربنا عافينا، لحقت المذمه بالعائله، ما عادوش ماشيين عارفين يمشوا في البلد. لحقت يعني بالله، لحقت المذمة بالولد ده، بدل ما حد كان يحسن إليه ويديله لقمة بقوا يمنعوه عنهم منعا باتا، وهو تقول. ربنا عافينا ولا يبتلينا. أما تجدي أن هذه التي تتقولين عليها من أخواتك لا يتحقق بسبب هذا التقول لك تمام الإسلام؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اتقي الله أختي المسلمة، وجعل المسلمين يسلمون من لسانك فلا تتقولين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ذنوب كتيرة جدا ممكن تشاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في المعراج ذنوب بعينها، كبائر بعينها، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يخوف منها الأمة. لما عرج كما قال صلى الله عليه وسلم، لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أثار من النحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ياه، عقوبة كذا وكذا ما شفهاش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا ورى العقوبة ده إيه للناس ده إيه؟ عشان يحذر الأمة. إن دماءكم وقوى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم صادقا محذرا يوم النحر في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب حتى ينتشر التحريم للأموال والأعراض والدماء. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. النبي عصر كل الناس تبلغ الحكمة دي، كل ده يحفظ سبحان الله. ذنب وشؤم وعظمة التخول على الناس عارفين انا ليه مش عارفه اعدي الحته دي والله، وانا قايله لنفسي هخلص الصفحه النهارده، لكن سبحان الله، لاني يا جماعه لعب الفيس والواتس والتويتر والبلاوي الحادثه كلها لعبتها في تناقل هذه الاشياء. حاجه بسيطه تبص تلاقي الناس لا حول ولا قوه الا بالله زيعاها مشيراها، حتى عامله فوتوشوب عليها دليل على بتدعم الكذبه بكذب مرئي. هو ده عمل كده؟ هو ده اتقال كده في ثواني؟ اداب الاشاعه اللي اتعلمناه من سوره النور دمرته. الوسائل التواصل الحديثه قد يتواصلوا ويتوافقوا على حرام وينقل من هنا لهنا من هنا، شير شير شير عشان الناس تعرف، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ختات، لا يدخل الجنه نمام. يا لطيف يا رب، ما هو النمام هو يمشي بين الناس بالنميمه، واحده بس قالت او ما قالتش، والله العظيم لا حقت الا بالله، مره يصوروها في موقف غلط ومره يكتبوا كلمه فوق وكلمه تحت. الحاجات اللي انا ما بعرفش في الحاجات دي، بس الحاجات الفوتوشوب دي بقت تجنن العقل، تيجي تشوفها بعينيك تقول ده حقيقه. وصل يقول لي لا امي خلي بقى نت، ده شغل نت. ايه شغل نت دي؟ طب شغل نت اداتكم افوارة الكذب، تقوم انتوا تستخدموها في افوارة الكذب، تقوم انتوا ربنا عافينا يحرم هؤلاء وهؤلاء على الجنه بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لامر الغيبه والنميمه والبهتان وغساء الالسنه والتقول على الناس. يا سلم يا رب سلم، ألا تعلمين أن استخدامك للحاجات ده والتقول على الناس، يا من تسمعيني فمرزقنا إياك تقوى وحفظ الألسنة وحفظ الأعراض، أنه لا يصدقه لأنه في حكم الشرع فاسق، النمام فاسق، فواجب ألا يصدق. كذلك الناس لابد لهم أن يقبح فعله لديهم، يعني ما تعمليش بقى ايه، يعني عايز اقولك ايه، اقولي يا بنتي شوفي يا نهار ابيض التعليقات كاتب ايه، كاتبين تعليقات وحشه زف، وحط لها قلب وحط لها لايك وحط لها ضحكه، ده ايه دي؟ ده في نهي شرعي عن عدم نهي هذا وعدم امره بالتغيير، بل والواجب نصحه وتقبيح فعله. يعني الشخص المقابل كمان حملتي هذا الأثر من النميمة أو الغيبة على إن الناس وقعت في لايك، على إن الناس وقعت في قلب تحطهولك، على إن الناس ضحكت على الفعلة فارتضتها، فسقط عنهم أجر تقبيح الفعلة وأجر النصح وأجر النهي، بل يبغضهم الله عز وجل بنشر البغيضة بين المسلمين، بل ويحمل التقي الذي يمسك لسانه على سوء الظن القلبي بأخيه. يا لطيف يا رب. أما بتشوفي حاجة غريبة كده بتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الكلام ده بجد؟ مش معقول بجد؟ قلبك بقى يبتدي ربنا عافينا يحط موقف مع موقف لك لا يكون كده بجد، العيار اللي ما يصيبش يدوش، فيحمل هذا السوء من القول الذي ترديه سبحانك هذا بهتان عظيم، ترديه لفظا إن الناس تخولوا على الأخت، لكن قد ينزل في قلبك سوء الظن بأختك، وقد يزداد ذلك منك لتقعي في شؤم التجسس. ولا تجسس، قولي كولين توريني كده، والله العظيم شفت ناس وأني مالي انا مال انا بالقرف ده، تقولي طب استني كده خش على صفحتها وانت تشوف، وانا اخش على ما صفحتها ليه؟ بدل ما اقول هذا بهتان عظيم اتتبعها ليه؟ فربنا عافينا، فيقول الامر الى حرمه اكبر، وما يترتب عليها من حرمه، ممكن يبقى قطيعه رحم، ممكن يبقى طلاق، ممكن عشان ايه؟ عشان المستهينه بتناقل القول قالت قول على المسلمين، ربنا عافينا، وبعد كده سلم يا رب سلم، تناقلوا هذا القول. واحنا بقى ربنا عافينا وعافيكم، يعني اللي ما يلاقيكيش ربنا عافينا، اللي ما يلاقيش الفضيحه دلوقتي يشتريها لك، سمعتها من واحده كده، اللهم عافينا وقنا السوء، في زمان الناس فاضيه فارغه من جوه، تيجي تجيب اللفظ وتقوم مأفوراه. اما تقف المؤمنة عند هذه الكلمة وتبطل الإشاعة بصمتها وتؤودها، سبحان العظيم تدفنها. تأيد هذه الإشاعة عندها بأنها تراقب الله، وكان الله على كل شيء رقيبا، خشيت أن يطلع على سرها وعلى نيتها، خشيت أن تتلفظ بكلمة ما نلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فتحصى هذه الكلمة عليها أحصاه الله ونسوه، فتحصى كتابة وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. طيب والذين هم عن اللغو معرضون، ما لكيش دعوة بكلام الناس، لا تقولي ولا تشاركي في نشر هذه المقولة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام، مالناش بقى دعوة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مش أنت اللي تقولي ولا أنت اللي تنشري ولا أنت اللي تشياري ولا أنت اللي تتكسسي وتتبعي، واعلمي أن كل أمر الناس بتقول إيه، هتقول من فاضي يعني، آه في ناس كده ربنا عافينا، جزاءها تكب على الناس، تكب على وجوهها في النار بحصائد لسانها، مش كل اللي اتقال تصدقيه وتروجيه وما تقوليش أنت أصلا لا إله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أنا نفسي أولع والله العظيم في الواتساب والحاجات ده، أرتاح منها إلا من خير. طول النهار قيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يا قيل وقال، كل شوية واحدة تتكلم بالكلمة والتانية توصل وتشير وتعمل، بقت مملة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. ما لسه اخويا بعت لي بتاع كده سبحان الله على شيخ الله عليه انه مات، رحمه الله، قصيده شعريه طويله وقعد يعيط، ربنا يبارك في عمر كل مسلم، قالوا مات، مش عايزه اروج للاشاعه بس هو الراجل ده ما ماتش ولا حاجه، مين قالوا مات؟ قالوا ده مش عارف ايه ونزلوا على الفيسبوك كلام، كل ده موتوا الراجل وهو قاعد وقعوا في عرض فلانه وهي قاعده، لا حول ولا قوه الا بالله، كل ده عشان ربنا ادانا إحداثية نقدر نتواصل بها، نقدر ننشر الخير بها، فاستخدمها الآخرون في نشر، نسأل الله العافية والعافية، في نشر خبيث الأقوال. غفر الله لي وللمسلمين وللسامعين، خطابي إنما يعلمه، ولقد نعلم أنهم يقولون، إن خلي بالك من الأقوال قوي، لو أنت تقال عليك اطمني، يا أيتها التي قيل عليها، ثم يا أيتها التي قالت على أختها، وفي النص التي نقلت هذه الأقوال، فلنتق الله جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل كلمة تخرج. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال الله عز وجل مميتا لهذه الشبهة، وأكثر شيء إماتة للشبهة رد الحجة بالحجة، رد الحجة بالحجة. ممكن لو ما عنديش حجة أقوم أرد الحجة بالسكوت عنها، إماتتها بالصمت عنها. أما وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عندي حاجات الناس بتخوض، عندي حجة أتبدل الحجج. سبحان الله، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذن في مجادلة بالتي هي أحسن، زي علماء ربنا يبارك اللي هي تشابه، اللي هي مقارنة الأديان، أو بفضل عز وجل رد الشبه والحجج، أو حرب المستشرقين اللي قاعدين يحاربونا، لا رد إيه، دفع شبهاتهم بالحقائق. ده واحد واقف على صغر يرد، قادر يرد، الشخص الثاني اللي مش قادر يرد الواجب، وهو الصمت عن الباطل وعدم نشره، وحذاري من التالتة اللي هي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ما تخوضيش معاهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأننا مؤمنة بالله عز وجل، لكن ليس عندي الآلة التي تجعلني أرد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، يبقى أنا لا برد الحجة وقرب بزدني علما، لا بسكت عنها فلا أنشرها، لا إما سلم يا رب سلم، لا أرد بجهالة وأخوض حتى لا أكون إيه، لا أكون منهم فيسعني السكوت حتى أتعلم. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرب العزة تبارك وتعالى بيرد بإيه؟ بيرد الباطل بتاعهم بالحق. تعالوا هنا بقى، هو انتوا بتقولوا انما يعلمه بشر، البشر اللي بتقولوا عليه ده عبد اعجمي، منهم ابن كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني، يعني كان في رجل اعجمي كده بين اظهر بطون قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتاع منه عند الصفة، فراحوا عاملين ايه، استغلوا الموقف ولحقوه بأنه هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طب رب العزة تبارك وتعالى رده، أول رد مفحم، وهذا لسان عربي مبين. الأعجمي ده هيجيب القرآن المعجز ده ازاي؟ وياريت تعمليها بحث، وربنا يبارك فيك وتفيديني وتقولي كده نكت علمية أو وقفات لغوية على إعجاز القرآن الكريم. أخوات ربنا يبارك لهم كانوا رسموني، وأنا كنت بدي مبحث الحمد لله مين مباحث القرآن في اللي هو إعجاز القرآن الكريم، ربنا يبارك لهم الإعجاز العلمي بموت فيه، ربنا يكرمهم. يعني كل طبيبة، كل أخت مش أختي بالله كانت في كلية علوم، فادتني جدا جدا في البحث الإيه، في أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ربنا يزيدنا مع الإيمان إيمان، والله احنا مش محتاجين في كتاب الله عز وجل ابحاث تزيدنا ايمان، لكن في الحقيقه ان اللمسات العلميه ده بتبقى جميله قوي، بتزيدك مع اليقين يقين. فمنها كذلك دار العلوم بقى، والحمد لله مين اخواتك وعداد او تربيه لغه عربيه يجيبوا لك كده، الله اختيار اللفظ ده القراني وعدم اختيار اللفظ الاخر المماثل، الوقفه البلاغيه في اللفظه دي، سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى الأسلوب الرائع، أسلوب الاستفهام هنا أو أسلوب الاستنكار هنا أو أسلوب التعجب هنا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. القرآن معجز إعجاز لغوي، فأدل دليل على إن ما ينفعش يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي إن القرآن اللي جايبه ما ينفعش يستخرج من أعجمي، ده لسان عربي مبين. وهناك ردود أخرى، هو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون. من ده اللي هيعلمه؟ هو أمي غير معلم، ده بقى ياخد بحو أمية وكلام كتير، وعشان أصلا يبقى عنده آلة التلقي عايز السنة وبعد كده يألف هو أو ياخد من الحد بحسن نقل، ده رب العزة تبارك وتعالى هو اللي علمه اقرأ. رب العزة تبارك وتعالى هو اللي ضمن له عندما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه لربه تبارك وتعالى عن عدم استيعاب الأمر، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، رب العزة تبارك وتعالى قال لا ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قدراته البشرية ما عرفش يجمعه لولا أن الله عز وجل أعانه على ذلك، فما تقدرش تقولي إنه أمي بيتعلم من بشر يبقى دي النتيجة، لا، ده ربنا اللي أعانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللغة الرائعة والكلام المعجز يدل على أنه ليس من قبل رب نفس، ليس من قبل نفسه ولا من قبل بشر السلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. طب الدليل على أنه الشبهات دي مردودة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب القرآن ده هو كان عايش في السنوات اللي قبل كده ولا إيه؟ هو هيبقى كده وخالد مخلد هيعيش في الأقوام في بعد كده في الأمور المستجدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جايب كلام بيخدم الواقع والماضي والمستقبل، يبقى جابه منين؟ بشر زيه هيعلمه؟ بشر هيعرف يجيب الأبعاد دي كلها؟ البعد الزمني عنده منتهي؟ البعد المكاني عنده لا لا لا تأثير له؟ بيجيب من كل الأمكنة في كل الأزمنة؟ دلائل مختلفة ترد هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه بشر. عليه الصلاة وأفضل التسليم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. من هذا البشر؟ كلمة كده وهنقوم ماشيين تاني علشان نقول بقية الكلام. ذكر علماء التفاسير أنه غلام يدعى يعيش، وآخرون قالوا أنه يسمى جبر، وآخرون قالوا بل هم غلامين أحدهما يسار والآخر جبر، وقال آخرون إنما عانوا به سيدنا سلمان الفارسي، وذكروا كثيرا. ومنهم من قال إنه اسمه بلعام، وأنه يعمل مغني، وأنه يعمل بمكة نصرانيا. سبحان الله. طب شوفي بقى رب العزة تبارك وتعالى لما سكت عن الإثم دي اللي أنا قصدي أقولها، وقالوا إنما يعلمه مين يا رب؟ الناس اللي هايفة التفهة اللي دايما تقف على التفاهات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عظام الأمور ويترك سفسافها. لو أن هذا الإثم مجهول لا علم لنا به، كان هيؤدي في وضوح القضية أو إبهامها شيء؟ لا، ما فرقش معايا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه يعيش من إنما يعلمه بشر. ولذلك من خصائص القرآن الكريم الرائعة الإطناب غير الممل، يفضل كده جل جلال الله يقول لنا، يقص علينا، يقص بحذافير القصة، ده مش ما تمليش، إطناب غير ممل، كل حتة مذكورة لها فائدة. مش يقول لك سيدنا يوسف يعني ايه تهو لقوه، تهو لقوه يعني انت عايز تقول انت ما شاء الله بقى انت اللي عندك الإجاز غير المخل، وكان استغفر الله رسالة بقى فيها فراغ ولا فضع عشان يقول نحن نقص عليك احسن القصص، تبقى تنزل صورة من اولها الاخيرة لسيدنا يوسف. ده ما زال العلماء علماء التفسير، والله ما شفت انا بالله، وحتى الحديث ربنا يبارك له شيخ ابو اسحاق يفضل يقول كده على قصة سيدنا موسى، على مقومات فتنة يوسف، مقومات فتنة يوسف بامرأة العزيز، واحد اتنين تلاتة اربعة، حمل اسباب مش ممكن الا ان عصمه الله. ايه الجمال ده؟ ايه الاستنباطات اللي من الصورة اللي انت جاي سيادتك في ثانية واحدة تقول لي تهوي لقوه؟ يعني ايه؟ مش ده القرآن؟ القرآن مش كده، القرآن اطنابه غير ممل، اطناب كل كلمة فيه لها مغزى. شوف انت كده ربنا يرزقنا وياكي قصة سورة القصص، لما تستمتع بقصة سيدنا موسى من اول رؤية فرعون، مش هيقتلهم يستحي نساءهم، اول سورة القصص قصصا كثيرة ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. قبلها كان ايه؟ كان ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منه. الصورة سبحان الله من الاول خالص خالص قصته مع فرعون، وبعد كده عمل ايه ومرامته؟ احنا مش فاضيين. جه على المرحله الزمنيه اللي فيها لصناعه سيدنا موسى على عين الله عز وجل، وصنعته كان نفسي من سورة الطه، ام قال عليها ايه بقى في سوره في السوره؟ فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. يعني السوره ركزت قوي قوي على مرحله مش الطفوله، على مرحلة أول أيام من ولادة سيدنا موسى وانتقاله القصر، وفردتها في آيات توضح الإعجاز وتمام التوكل وكيف أن الله عز وجل سبحان الله لطف به وبأمه وبغيرها، وبعد كده راح جايب سني العمر كلها حتى الشباب في آية. فلما بلغ مده واستوى آتين حكما وعلم. ده إيه ده؟ تقولي المرحلة دي ما كانتش تلزم في الرسالة، ما كانتش تلزم ساعتها في الصورة دي ان يخرج منها مغزى. فمن خصائص القرآن الكريم انه يطنب اطناب غير ممل، وكذلك يحذف يوجز، يتمتع بإيجاز غير مخل. فانا مش هقف بقى هنا إيجاز غير مخل. بشر مين يعني؟ مين يعني اللي كان بيعلمه؟ جبر جبر ولا سلمان الفارسي ولا هما اتنين ولا تلاتة ولا ايه بالظبط؟ حاجة كده مش هتقف معاك. هي الشبهة ان بيقولوا بشر بيعلموا وواحد بيعلموا. تعرفي كده اللهم ارزقنا اسلوب نبوي. تبص تلاقي الستات والله لازم تقول لها كلمة تسأليها عن حاجة تفضل تجيب لك مكالمة، تجيب لك وش في دماغك ساعتين. استغفر الله، بدأ قلت والله عشر دقايق بس امر من ساعتين، ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنة. وروحنا وجينا يا ست، الخلاصة عملت العملية هقول لك بس كشفنا وروحنا وعملنا تحاليل والاشعه الاولانيه ما نفعتش، قالوا نعمل له رنين واللي مش فيلم سينمائي، وبعدين ربنا سلم وطلع حاجه كويسه. طب عملت العمل فيلم كده لا حول ولا قوه الا بالله، تقولوا تعيدوا. الخلاصه ايه؟ ايجاز غير مخل، هدف. تلاقي كده ربنا يا رب يرزقنا مجالس الصالحين، مجلس ملوش ريحه الهدف، قاعده تتكلم وترغي ساعه ونص، طلعت منه بايه؟ ده انت لو طلعت منه بمعلومه زي الناس اللي بتتفرج ربنا عارفين على افلام وتقول لك انا ده انا بستفيد، بتستفيد يا حضرتك من ساعتين فيلم، تقول لك الحق بينتصر على الباطل. والله انت ما تعرفش المعلومه دي؟ ده يا حبيبتي الحق بينتصر على الباطل، ده ودلوقتي لا ايه؟ افلام ايام زمان كانت بتخلي الحق ينتصر على الباطل، دلوقتي الباطل بينتصر على الحق عادي جدا. تبقى داست على عيالها واتجوزت 60، يبقى حبت واحد ومشت وراه وحققت امالها وخلعت من ده ورميت له عياله، هو ده بقى اللي بيتدلوا عليه؟ لعب كده، لعب كده لعبه وهبر هبره مخدرات وتاب بعدها وبقى ملياردير، صار ما عادش الحق عندهم ينتصر على الباطل، ما عادش اقامه القيم ولا بتعرفني على المجتمع ولا حاجه، لا عادت ربنا عافينا بتربي بلطجيه في البيوت، بتخلي كل واحد متنرفز يقوم يطلع المطوه، بقت بلاوي، ربنا عافينا ولا يبترينا. كان بتفرج عشان اعرف خلاصه، يعني انت تضيعي من عمرك 3 ساعات او ساعه الا ربع يوميا لمسرحيه لفيلم عشان تطلعي بده اطناب ممل ما فيهوش لا هدف ولا فكره. اما القران الكريم خصائصه كده بتعلمي كده سبحان الله، انا هيرجع عليا ايه لما اعرف البشر ده اسمه ايه، وقف بقى وحرر المسألة زي الشيخ ربنا يبارك فيه صالح المنجد لما قال على تفاهة الشباب، قوله سأله سائل لو سمحت هي كانت النملة اللي كلمت سيدنا سليمان ذكر ولا أنثى؟ قال له أنت هتفرق معك؟ ربنا فيك أسر وأسر المؤسرين، هي هتفرق معك؟ يعني كان ذكر أو أنثى؟ قال له وعلى كل كانت أنثى، لأن النمل لا يذكر ولا يؤنس، الذكر بتاعه والأنثى بيطلق علينا نملة، لكن نعلمها من قول الله عز وجل قالت نملة، وممكن أقول قال نملة، لكن هي كانت أنثى عشان ربنا قال قالت نملة. استفدت كده حضرتك المعنى؟ جه في مخك يعني حاجة؟ بقت بص وقوف على غرائب الأشياء، صلى الله عليه وسلم كان يحب معالي الأمور ويترك سفسفها. إلى الآن نعيد ونزيد ولا نعلم له اسما ورد في التفاسير. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، الله وصفه الله عز وجل بالرجولة الكاملة، ده كان إيه ده اللي ربنا يقول عليه الراجل؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ورب العزة تبارك وتعالى يثبت له الرجولة الكاملة بل والإيمان الكامل، فلم يقول وجاء رجل مسلم من آل فرعون، بل شهد الله عز وجل بإخلاصه وصدق إيمانه فقال وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل قال موسى قال فرعون قال رجل مؤمن، بنثبت القرآن في قلوبنا. الصفحة اللي بتاعت الثلاثة قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرقت إيه بقى؟ هو شهد الله عز وجل له بالإيمان، فعلينا بعظام الأمور، فعلينا بحذف حاجات كتير جدا من أقوالنا وأفعالنا ملهاش لازمة. عارفة للأسف هتعرفي قيمتها إمتى؟ لما تبقي ربنا يقينا السوء مزنوقة في كلمة قبل الموت أو في الزنقات، مزنوقة في لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا الناس اللي تعرف قيمة العمل لما يقف العمل، لما يعرف امتى السجده، ايه يعني سجده؟ لما ما عادتش الاعضاء تعرف تسجد سجده. تعرفي امتى كلمه القيمه للكلمه؟ لما خلاص ما عدتش تعرفي تقولي كلمه، عموم الزمان انتهى خلاص، هيروح لقبره مش عارف يقول لحد تبت الى الله، واحنا قاعدين نضيع في الاوقات بأعمال تافهة ولكلمات تافهة وحركات لا ترضي الله عز وجل وسكنات نسأل عنها بمكنونات الصدور. ربنا عافينا السيئة، احفظي نفسك ووصي نفسي وإياك بترك التفاهات. إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الذي يصفونه بأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بالعربية، لا يفهم عنها. وهذا والقرآن الكريم لسان عربي مبين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ربنا بقى يعطينا بنيتنا، كان نفسنا نكمل وربنا يبارك في الوقت الصفحة كلها، لكن إن شاء الله بإذن الله إلى المرات القادمة نكمل الصفحة. لو حد عايز سؤال على السريع ربنا يعيننا وإياكم.